يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ O my two companions of prison, are separate lords better, or Allah, the One, the Prevailing?